قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ثابت بن الاحنف انه تزوج ام ولده عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا خياط موضوعه واذا خيدان من حديد وعبدان لهم قد اجلسهما فقال طلقها والا ما الذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت لي الطلاق الفا قال فخرجت من عنده فادركت عبد الله بن عمر في طريق مكه فاخبرته بالذي كان من شاني فتغيظ عبد الله فقال ليس ذلك بالطلاق وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك قال فلم تقومي نفسي حتى اتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكه امير عليها فاخبرته بالذي كان من شاني والذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع الى اهلك وكتب الى جابي بن نكرز الدوري وهو امير المدينه يامره ان يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وان يقضي بيني وبين اهلي قالت قدمت المدينه سياحه صبيه امراه عبد الله بن عمر امراتي حتى ادخلتها علي بابن عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي بوليمه فجاءني. يروي مالك رحمه الله عن ثابت بن قيس الاحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فعبد الرحمن يعادل عبد الله بن عمر في بني العمومة. وهنا تزوج ثابت وهو من مواليهم، تزوج أم ولد لعبد الرحمن، وفي بعض الروايات أنه أحضره وقال تزوجتها بغير إذن مني. أم الولد هي الأمة، تكون مملوكة للشخص فيستمتع منها فتلد له ثم يموت عنها فتتحرر بولدها من سيدها وتصبح حرة بعد وفاته، وكأنها من ضمن الزوجات التي مات عنهن إلا أنها لا ميراث لها، لأن من شرط الميراث أن يدرك الوارث حياة المورث حرا، وهي لم تكتسب حريتها إلا بعد أن اكتملت وفاة سيدها فعتقت ولم ترث. وهنا جاء ولده عبد الله واستدعى الزوجة على تلك الصورة وقد أحضر السياطة وأحضر قيود الحديد وأحضر العبيد وقال له أقسم بالذي يقسم به أو والذي يحلف به. من الذي يحلف به؟ الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إذا حلفت إيش؟ فلا تحلف إلا بالله، أو من كان منكم حالفا فليحلف بالله. إذا هدده بما يرى بعينه ويسمع بأذنه. وهنا الوقفة، لماذا يفعل عبد الله ذلك بمن تزوج أم ولد أبيه؟ إن كان الزوج مولى فهي أمة وتحررت فهما يستويان في المكافأة، يتكافآن فيما بينهما في أمر الزواج، ولكن كما يقولون من باب الغيرة والحمية، والغيرة بابها واسع، وقد عقد البخاري رحمه الله عدة أبواب في ذلك، كما جاء في قضية سعد حينما قال نزلت آية الزنا حد الزنا، ولما جاء وقال أرأيتم إن وجدت رجلا على امرأتي أمهله حتى آتي بالشهود والله لأضربن بالسيف غير مصفح، ف فقالوا إلى رسول الله إن سعدا يقول كذا. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه والله أغير مني، أي على محارمه سبحانه. وذكر قضية القصعة أو الصفحة بينما كان صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت زوجاته، لم يسمها البخاري وسماها غيره، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صفحة بطعام، فغارت التي عندها رسول الله فضربت الصفحة بيدها فسقطت وانكسرت، فأمسك صلى الله عليه وسلم الصفحة التي جاءت حتى أخذ صفحة من بيت التي هو عندها وأعطاها للغلام وقال صفحة بصفحة. وفي بعض الروايات غارت أمكم، وفي بعض رواياته أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت من أحد كغيرتي من خديجة لكثرة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويطريها ويثني عليها. امرأة ماتت ولم تشاركها في شيء. ولهذا يقول ابن حجر: الغيرة قسمان، غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة. أما الغيرة الممدوحة فهي التي في الحدود ولم تتجاوز حدها، كغيرة المرأة على زوجها وغيرة الزوج على زوجته من ريبة أو من محتمل ما أو من عدم حب مشاركة أحد فيه. وكما جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أنام في الحجرات وكنت أطلب رسول الله فلم أجده، والحجرات يومئذ ليس فيها السرج، فأخذت أبحث عنه فلم أجده في الحجرة حتى وقع بطن كفي على بطن قدمه في المسجد وهو ساجد يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقلت: والله إني لفي واد وأنت في واد. فلما قام من سجوده أخذتها الغيرة وقامت قالت: أدخلت يدي في شعر رأسه، هل ذهب هناك أو هناك؟ واغتسل وجاء يصلي هنا. فعلم صلى الله عليه وسلم أمرها فقال لها: أغرت يا عائشة؟ قالت معتذرة وهي الغيرة الجبلية: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. هذا أمر طبيعي، ولكن إذا زادت عن الحد كما ضربت الصفحة وكسرتها وقال غارت أمكم، هذا تعدي وهذا زيادة. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة: الغيرة، المرأة عند الغيرة لا ترى أسفل الوادي من أعلى. وكذلك الرجل، الغيرة واجبة وإلا تساهل في عرضه عياذا بالله، أما إذا زادت وانبنت على شكوك وأوهام فإنها تقلب سعادة الحياة جحيمة. وقد يغار الإنسان على غيره ممن يلزمه كهذه القضية، وما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكر البخاري رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب الناس ثم قال: ما بال بني هشام بن كذا يريدون أن يزوجوا عليا ابنتهم، لا ثم لا ثم لا، وبعض الروايات يستأذنونني في أن يزوجوا ابنتهم عليا، إني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إنها بضعة مني وما يؤلمها يؤلمني وما يؤذيها يؤذيني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحرم حلالا. وهنا وقفة مع أولئك الذين يناقشون مقالة من يقول لا سابق ولا لاحق يحرمون عليه ما أحل الله، يقولون لا، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحرم ما أحل الله إلا إن كان عليا يريد أن يطلق ابنته. فهذه كما قالوا غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة، وقد قال: إنها بضعة مني. ويورد بعض العلماء يقولون: طب ابنته لم يرضى عليها زوج، وقام وخطب الناس وقال: فاطمة بضعة مني، يؤلمها ما يؤلمني أو يؤذيها ما يؤذيني، وفي بعض أخشى عليها الفتنة، أي بالغيرة تقصر في حق زوجها أو يفتنونها في دينها فيما لا ينبغي، فكانت غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه. هناك ناحية يعقد العلماء مناقش: ما بال فاطمة دون بقية بناته؟ قالوا: جاء في بعض الروايات للبيهقي وغيره أن فاطمة جاءت لرسول الله وقالت: ألم تسمع ما يتكلم الناس؟ إنهم يقولون إنك لا تغضب لبناتك، علي يريد أن يتزوج بنت أبي جهل. فخطب وقال: والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في مكان أبدا، وفي رواية تحت رجل أبدا. ومن هنا قالوا خص فاطمة رضي الله تعالى عنها لمسألتين: المسألة الأولى أنها كانت قد أصيبت في أمها، ثم أصيبت في أختيها، ولم يبق لها من تشكو لها حالتها إلا الزوج الوفي، ولذا لما أعلن صلى الله عليه وسلم رفضه بالإذن ترك علي الخطبة وترك الزواج وقال: لا آتي ما تكرهه فاطمة أبدا. قالوا: إذا كان ذلك الأمر لم يقبل ضرة واحدة على ابنته، كيف تزوج بتسع؟ ألسن ضرائر ويغرن من بعض؟ قالوا: لا، كل امرأة على وجه الأرض ترضى أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مكارم أخلاقه وحسن معيشته وعشرته لم تلحق المرأة ضيما أبدا، إنما ذاك شدة غيرة من النسوة، والمرأة تخشى الضر لأن الزوج يحيف ويميل. وهذه سودة رضي الله تعالى عنها لما كبرت وأراد أن يطلقها قالت: لا، ابقني وليلتي لعائشة، وهي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقاها وقالت: إني لأحب أن أبعث يوم القيامة مع زوجاتك، مع أنه أول ما أراد أن يتزوجها قالت: إن امرأة شديدة الغيرة صاحبة، قال: سيذهب الله غيرتك. وهنا غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة الزهراء وليس على نفسه هو. من هنا يمكن للإنسان أن يغار على ابنته، يغار على ولده، يغار على كذا، وهذه جبلة لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها، لكن الخطأ في الزيادة والتعدي، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. من انتزع الغيرة من قلبه فهو عياذا بالله ديوس لا قيمة له، ومن زادت الغيرة في قلبه أحرقته وقتلته وأساءت حالته. الاعتدال، ومهما يكن من شيء، فهنا عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب له أم ولد ومات عنها، لم تبق له بها علاقة، كزوج كرجل كانت له زوجة أو زوجات ومات عنهن، هل يحرم عليهن؟ هذا لا يخصكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجاته أمهات المؤمنين. أما من عداه من كان هو، فإذا مات عن زوجته فلها أن تتزوج من شاءت، وهذه أم ولد. لكن عبد الله تأخذه الغيرة لأبيه ويستحضر هذا الشخص ويقول له: تزوجتها بدون رأي مني أو علم مني، فهل هذه الغيرة في محلها؟ ليست في محلها. وهدده على الطلاق بما سمعنا، سياط موجودة وقيود من حديد وعبيد مستعدون، وإلى هذا القدر من التهديد والإكراه يكفي، لأنه لا يحتاج أن ينتظر حتى يقيد ويكبل ثم يوجع بالسياط ثم يقول طلق، لا من قريب، ما دام وجد الجد والعزم فطلق 1000 تطليقة. فذهب إلى في طريقه إلى مكة فلقي مين؟ عبد الله ابن عمر. من عبد الله ابن عمر بالنسبة لعبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب، يعني عبد الله ابن عمر ابن عم عبد الرحمن صاحب أم الولد، يعني ابن عم أبو عبد الله الذي فعل هذا الفعل. ولم يرضى عبد الله ابن عمر من ابن عمه أن يفعل ذلك، وقال ليس هذا بطلاق، وغضب لذلك. مضى ثابت إلى مكة، وهناك ابن الزبير أمير على مكة أثناء الخلافة والنزاع إلى آخره، الله يرحم من مضى. فأخبره بما وقع له من عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وبما أفتاه به عبد الله بن عمر. وهذا في أدب الفتوى، إذا سألت إنسانا موضع فتوى وثقة ثم لم تطمئن نفسك لا تخفي هذا، وأردت أن تسأل شخصا آخر عليك أن تخبره بما سمعت، حتى إن كان عنده شيء آخر ربما وجد نفسه في عافية وفي حل من أن يفتيك. قد تكون المسألة خلافية وهو يريد أن يأتيك برأي وقد سمعت رأيا آخر فيريد أن يتركك على ما أنت عليه. إذن من أمانة الفتوى ومن النصح للنفس أولا ثم لمن تريد أن تسأله أن تخبر بما سبق لك من فتيا ما دمت قد استفتيت من هو أهل للفتوى. أخبره بالواقع بالحادثة وما سمع فيها من ابن عمر، ونعم من سمع. فوافق ابن الزبير ابن عمر على فتوى، وهنا يأتي أمر الحاكم. يكتب ابن الزبير لعامله على المدينة بأن يؤدب عبد الله ابن عبد الرحمن فيما فعل. وهكذا ينبغي على الحاكم المسلم لإصلاح حال المسلمين أن يعذر وأن يؤدب من تعدى الحكم الشرعي أو من أراد أن ينفذ شيئا افتياتا على ولي الأمر. هذه امرأة مات سيدها وأصبحت حرة ولها حق الزواج، ما الذي يحملك حمية أو غيرة من أجل أبيك أنها كانت تحته لا تريدها لهذا الرجل بأنه كان مولا عندكم أو مولا لكم ينتسب إليكم، هي أيضا كانت مملوكة، وأنها أصبحت تحررت بولدها؟ إذن لا موجب لهذا الموقف. ولو أن كل من تعدى برأيه أو أفتى نفسه من عنده أدب لما وجدنا أحدا يجترئ على شيء مما لا يجوز شرعا. وهذا موقف ابن الزبير رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وهنا تمت العملية بأن صفية زوج عبد الله بن عمر اللي هو ابن عم أبي عبد الله هي التي تهيئها وتزفها إليه بعلم من عبد الله بن عمر، ثم يزيد على ذلك ويولم وليمة كأنه زواج من جديد، مع أنه ليس هناك زواج وليس هناك عقد، ولكن لعودتها إليه اعتبر ذلك وليمة، كمن كانت زوجته غائبة عن غاضبة في بيت أهلها متنازعة مع زوجها وسعى أهل الخير في الإصلاح بينهم وجاءت إليه يولم وليمة لنفسه لأهله لأحبابه لأرحامه. وهكذا فعل ثابت ودعا بالخصوص عبد الله بن عمر ليحضر الوليمة، وحضرها كأنه أفتى ونفذ ولم يعترض أحد على ذلك. إذن الطلاق 1000 تطليقة راحت في الهواء 1000 مرة، لماذا؟ لأنه مكره. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله. هذا الذي أحببنا التنبيه عليه في هذا الأثر لما فيه من معان يجب الوقوف عليها، والله تعالى أعلم.